فلما جبنا له الآيات البينات الواضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا إيه؟ سحر مبين. هم قالوا للحق، قالوا للحق ولا قالوا عن الحق؟ قالوا عن الإيه؟ يبقى يقول لك إن اللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عن. ولذلك هتيجي برضو في آية تانية عندنا بعدين هتيجي. وقال الذين كفروا أو أنهم ولم يواجهوا من آمن بالحق، وكأنهم بالغوا فواجهوا إيه هاجموا مين؟ لأنهم قالوا هذا سحر إيه؟ يبقى هم بيواجهوا مين؟ بيهاجموا الحق، هذا سحر مبين. ولذلك قلنا زمان إن إبطال هذه الحجة لما يقولوا سحر يقولوا طيب يا سيدي سحر هنصدقك إنه سحر، طب والذي سحر هؤلاء فآمنوا به ليه ما سحرتوش وكانت الحكاية تنفض وخلاص؟ الله، يبقى كونه ما سحركوش يبقى ما هو السحر، يبقى ما هو ايه؟ ما هو السحر. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه. ادي واحده، يا يقولوا افتراه يا يقولوا ده سحر، سحر ابطلناه. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. بقى انا هفتري على الله ويسيبني اكذب عليه كده؟ بقى انا يعني ربنا كده انا هفتري عليه ويسيبني بس؟ ده انا لو قال لي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالايه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بقى هو يقول الكلمه دي وبعد ذلك يكذب على الله؟ اذا كونوا صادق مع الله يبقى معناها ايه؟ ولذلك انتوا عارفين حكايه خزيمه بن ثابت. اهل خزيمه بن ثابت، خزيمة بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم وأعطاه ثمن الايه؟ الفرس. فاليهودي اكمل ما كانش حد موجود ذهب فادعى على رسول الله انه لم يعطيه ثمن الفرس لان ما كانش حد موجود. قال له انا قضيتك. قال له لا يا ابا القاسم ابغيني شاهدا. ما هو عارف ان ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابه اسمه خزيمه بن ثابت وقال ايه؟ انا يا رسول الله رايتك وانت تعطيه. ام اليهودي بهت قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح قال له انت شفتني ازاي انت كنت فين؟ انما هو كمان له كذب قال لك ده يمكن واقف بعيد وانا ما شفتوش. لما مرت الحكايه استدعى رسول الله خزيمة وقال يا خزيمة أنا أعطيته ثمن الفرس ولم يكن أحد موجودا، فكيف شهدت أنني أعطيته وأنت لم تكن موجودا؟ وأنا قلت لكم على مثلها تشهد، على مثل الشمس دي. أم ضحك. قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وكذبك علشان كذا درهم؟ فأنا معقول نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله وأعطاه نشاه وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة نصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين يبقى يكفي أربعة ده ويك. انتهت الحكاية. وبعدين لما جم يجمعوا القرآن جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللقاء أو على العظم أو أي حاجة وشهد لها سلامة يعني قراءة وكتابة. فلما جه في آخر سورة إيه؟ استوى وجدها مكتوبة على عظم كتف لكن ما فيش إلا واحد بس هو اللي عايزين الثاني ما لقناش. فجي واحد قال له يا شيخ أنت مش عارف حكاية ما هو خزيمة ده اللي شايل، والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تيجي. يبقى دي مسألة الفرس والمش عارف ايه ده معمولة علشان ايه؟ علشان الحكاية، علشان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو بقى يعمل فيها اللي يعمله زي ما قال لقطعنا منه الوتين. يا سلام. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، شوف الأدب حتى في الجدل، إن افتريته